على جهنم، إذن هي كأقدامنا. ما الدليل؟ قالوا دلالة القرآن، لأن القرآن عربي ونحن عرب، ولا يمكن أن يخاطبنا بماذا؟ بما يفوق العقول، لأنه حينئذ يكون قد خاطبنا بالمستحيل، والمستحيل يعني ممتنع من الله لعباده. فما هو الجواب؟ هذه شبهة لا شك أنها شبهة، وربما استدلوا ببعض الأحاديث التي ظاهرها التمثيل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. فهمتم؟ طيب، فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أننا نقول إن الذي أخبرنا أن له هذه الصفات، سواء كانت خبرية كصفة اليد أو اليدين والقدم والوجه ها والعينين، أو الصفة الذاتية لازمة كيش كالسمع والبصر والقدرة والعلم، أو الطارئة الفعلية كالنزول والمجيء والضحك والغضب والغضب والتعجب، نعم، أو المعنوية كالرضا مثلا، نقول هذه الصفات كلها أثبتها الله لنفسه، لكنه نفى عنه المثيل، قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية مسكتة لهم، مفحمة لهم، لأنهم قد يقولون، هم يقولون لقائل أن يقول إنها مثل صفاتنا، لأن الكلام عربي ونحن عرب. فما هو الجواب؟ الجواب نقول القرآن عربي ويخاطبنا بما تدركه العقول، لكنه نفى عن نفسه المثيل، فكأنه قال لا يحتاج إلى أن تبحث في هذه المسألة. وهذا في المخلوق ثابت، فما ظنك بالخالق؟ ها هي الروح يسأل عنها الناس، فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. هل يمكن للإنسان أن يكيف الروح، أن يقول إن الروح مثل كذا، الروح مثل القميص الأبيض أو شحنة كهربائية أو نور؟ يمكن؟ ما يمكن، لأن الشيء فوق العقول، لا تدركه العقول. وانظر إلى قوله: وما أوتيت من العلم إلا قليل، وكأنه قال لن تصل أبدا إلى إدراكه، وإلى الآن لم يصل إلى إدراكه. فقارنوا بين رجل نائم ورجل ميت، كلاهما غائب عن الوجود، صحيح أم لا؟ كلاهما لا يتحرك، غير أن هذا فيه حياة وهذا سلبت منه الحياة، صحيح أم لا؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهل سوف ندرك هذه الصفات؟ نعم سوف ندركها، ندرك يعني سوف نرى بعضها، لا نقول ندرك، سوف نرى بعضها. مثل ايش؟ الوجه، مثل الوجه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. السياق أيضا في أمر الحديث ابن مسعود طويل عند الطبراني. طيب، إذن أهل السنة لا يمثلون، أهل السنة لا يمثلون، لأن الله نهى عن أن نمثله بخلقه، نهى، قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له، لأن الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه. سبحان سبق لنا أنها اسم مصدر من سبح يسبح تسبيح، وما وافق المصدر في المعنى وخالفه في اللفظ فهو اسم مصدر، وأظن أن إعرابها قد سبق لنا ذكره، وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة والعامل فيها محذوف، يحذف دائما، ما يمكن أن نقول سبحان تسبيح، فسبحان أبلغ، وهي مأخوذة من السبح، والسبح في اللغة العربية هو البعد، فإذا قلت سبحان كأنك أبعدت عن الله جميع صفات النقص، ومعناها التنزيه، تنزيه. فقوله تعالى مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني نزهه، نزهه. طيب يقول لأنه سبحانه لا سمي له، لا نافي الجنس، سمي اسمها منصوب نكرة في سياق النفي دالة على العموم. الدليل على ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وها هنا استفهام، استفهام هل تعلم له سميا، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني يريد بهذا الاستفهام النفي، نفي السميع عنه. والاستفهام الذي يكون بمعنى النفي يفيد التحدي، يفيد ماذا؟ التحدي. هل تعلم له سمية؟ يعني ايش؟ يعني انه لا سمية له على الاطلاق ابدا. كان تقول فلان هذا هل لكم مثله؟ شو اسلوب هذا؟ اسلوب تحدي، فهو استفهام بمعنى النفي، يعني انه لا، ليس عندكم مثله. فهمتم؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دليلها، إذن هذا هو الدليل على قوله فإنه لا سمي له. السمي لها معنى، يعني إما الاسم، فتقول فلان سمي لفلان، يعني أن لهما نفس الاسم، وعليه يحمل قوله تعالى عند بعض أهل التفسير ها يا يحيى نعم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. انتبه، إما أن يفيد الاسم أو أن يفيد المسمى. فالله سبحانه لا سمي له، لا من حيث أسمائه ولا صفاته ولا ذاته، لا أسمائه ولا صفاته ولا ذاته. طيب ولا كفو له، يقول ولا كفو له ولا ند له. وأما ولا كفو له فدليلها قوله تعالى، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو النظير، هو النظير. طيب ولا ند له قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند أيضا النظير. والسمي السمي والكفو والند كل هذه الثلاثة معانيها متقاربة، تفيد نفي ماذا؟ النظير والمثيل والند، كلها بمعان متقاربة. احتمالك. إذن هو سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، يعني لا مثل له، لا نظير له، لا ند له. طيب يقول ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يعني لا يقاس الله تعالى بخلقه لا ذاتا ولا صفة، لا من حيث الذات ولا من حيث الصفة، لا يقاس. والقياس ثلاثة أنواع: قياس شمول، وقياس المثلية أو قياس المثل، وقياس الأولوية. هذه ثلاثة أنواع. قياس الشمول يعني هو القياس العام الذي يدخل جميع الأفراد فيه، هذا لا يقاس الله عز وجل بخلقه قياس الشمول. مثال ذلك الحياة، الحياة صفة من الصفات، فالله جل وعلا من أسمائه أو من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة. الإنسان حي أم لا؟ والمخلوق حي، قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهل تقاس حياة الله بحياة المخلوقين؟ لا، مع أن الصفة اسمها واحد. فالله يسمى حي والمخلوق يسمى حي، لكن لا تقاس حياة المخلوق بحياة الخالق. لماذا؟ للتباين والفرق الكبير. حياة المخلوق مسبوقة بعدم، قبل أن يوجد كان في العدم، لا كان لا شيء، ملحقة بأي شيء؟ بفناء، لأنه سيفنى. ما من حي غير الخالق تبارك وتعالى إلا سيفنى، سيبيد، كل نفس ذائقة الموت. حياة المخلوق معرضة للخطر دائما، في أي لحظة يمكن أن تزول وتنقطع حياة الخالق. أبدية أزلية، هذا قياس إيش؟ قياس شمول، قياس المثل. أيضا لا يقاس الله جل وعلا بخلقه قياس المثل. مثلا صفة السمع، لا تقول سميع مثل ما الإنسان سميع، هذا لا صح، لأن سمع الإنسان شيء وسمع إيش وسمع الخالق شيء. للتباين أيضا وللفرق، للتباين والفرق. الله يبصر، ومن صفاته البصر، تقول نعم يبصر كالإنسان يبصر، مثل أن الإنسان يبصر الله يبصر، نقول لا تقل هذا، لأن القياس منتفن هنا، قياس إيش؟ المثل، للتباين، للتباين. فالسمع أو البصر في الإنسان صفتان حسيتان، صحيح أم لا؟ قبل وجوده هل وجدت؟ هل يمكن أن توجد صفتي قبل أن أوجد أنا؟ لا، هذه أولا. ثانيا، هب أنها وجدت الآن، هل هي كاملة؟ يعني هل الآن صفة السمع في الإنسان كاملة؟ صحيح أم لا؟ معرضة أما للزوال بالكلية، يصير أطرش أصم، وكذلك ناقصة من حيث هي، إذ أن الإنسان لا يدرك بها كل شيء. يدرك بها جميع الأصوات؟ لا، إذا حيل بينه وبين الصوت حائل انتهى الأمر. ولذلك الذين يريدون النوم ويكونون في مكان مزعج ماذا يفعلون؟ يضعون أشياء، يحشون آذانهم بالقطب، نعم، حتى لا يسمعوا، حتى لا يسمعوا وينامون. طيب البصر نفس الشيء، البصر قبل وجود الإنسان غير موجود، ومع وجود الإنسان وجد البصر لكنه ناقص، ناقص، فهو لا يدرك حتى المخلوقات التي من حوله، لا يدركها. قد يمشي هكذا، يمشي وبينه وبين الأرض متر ونصف، يعني بقدر طوله أو ارتفاعه، قد يكون في الأرض نملة ولا يراها، لا يراها إلا إذا نزل وجلس صار يبحث في التراب ليراها. هذا يدلك على أي شيء؟ على التباين العظيم. أما قياس الأولوية فإن هذا يقال في حق الله ويستدل به في الصفات، ودليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، فما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها. ما من صفة كمال إلا ولله يش أعلاها. فإذا ذكرت الرحمة مثلا يقال الأم رحيمة بولدها، يقال والله أرحم بها من رحمتها بولدها، فالله أرحم بولدها هي من رحمتها هي بولدها. الله أكبر. طيب سمى هذا، وهذا يعبر عنه أو به العلماء كثيرا في الأدلة العقلية. فيش في الأدلة العقلية. إذن كل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى إيش أعلاه. صفة العلم صفة كمال أم لا؟ ها؟ طيب ماذا نقول؟ ها؟ الله أعلم من كل مخلوق. الله أعلم إيش من كل مخلوق. هذه ثلاث أنواع القياس. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هو سبحانه أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وبغيره، هو أعلم بنفسه وبغيره. نعم أعلم بغيره كما في قوله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. مثال آخر بغيره، بغيره كثير الآيات كثيرة على أنه أعلم بخلقه. إذن ها الآيات إيش؟ كقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الإسراء. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. أما أنه أعلم بنفسه تبارك وتعالى كما في قوله ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به، الضمير عليه شيء يعود على نفسه، لا يحيطون به علما ما يمكن، فهو أعلم بنفسه، بل هو أعلم بك من نفسك أنت. صحيح. ماذا قال عيسى في الحوار مع الله؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. أعلم بأنفسنا منا. صحيح. نحن نعلم الماضي والحاضر، ماضينا وحاضرنا نعلم به، أما الماضي شيء نعرفه وشيء لا نعرفه، شيء نذكره وشيء ننساه. الحاضر يمكن هذا، لكن هذا ينبغي أن نقيد الحاضر القريب أم الحاضر البعيد. خلاص لو سألت الواحد منا ماذا تعشى أمسي أو أول أمس أو ثلاث أيام إلى الوراء، يمكن يمكن تخبر؟ لا. المستقبل هذا أمر الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طيب هو أعلم بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. طيب فإذا كان أعلم بنفسه وبغيره، إذا كان أعلم بنفسه دل ذلك على أي شيء؟ دل ذلك على عدم جواز الكلام في ذاته أو صفاته إلا بالدليل. فإذا كيفت أو مثلت أو عطلت أو شبهت أو حرفت، مش نقول؟ نقول تعديت الحدود، تعديت حدودك. وقول المؤلف رحمه الله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم هذه صيغة تفضيل واسم تفضيل تحاشاها بعض العلماء، بعض العلماء تحاشى هذه الصيغة وقالوا قل عالم ولا تقل أعلم، لأنك إذا قلت أعلم فقد أثبتت العلم لغيره، فقل عالم، لأنك إذا قلت عالم اسم فاعل، نعم، وهذا خطأ، لأن اسم الفاعل لا ينتفي به المشاركة، فتقول فلان عالم وفلان عالم، فلان غني وفلان غني، صحيح؟ لكن اسم التفضيل ينفي المشاركة، إذ أنه يثبت الأفضلية، فتقول فلان عالم وفلان أعلم منه. فالإنسان قد يكون عنده علم والله تعالى أعلم منه، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، لأن باب التفضيل يجوز فيه استعمال مثل هذا حتى في حق الله، بل حتى في من انتفى منه وجه المفاضلة بالكلية يجوز استعمال التفضيل. مثال ذلك قوله تعالى على لسان يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ خير هذا إيش؟ اسم تفضيل، أصلها أخير وحذفت الهمزة لكثرة استعمال خير أم الله الواحد القهار. طيب الأرباب هذه المتفرقة فيها خير؟ ما فيها خير أصلا، لكن مع ذلك جاء بصيغة إيش؟ المفاضلة والتفضيل. قوله تعالى: الله خير أما يشركون. طيب هل ما يشركون فيها خير؟ لا، لكن مع ذلك جاز استعمال إيش؟ المفاضلة. قد تقول لشخصين، تقول فلان أعلم من فلان، وقد يكون هذا الذي يعني المفضول عليه يكون أجهل من حماره، فهمتم؟ ويكون هذا مثلا. أما أن نقول لا تفاضل فهذا غير صحيح، يعني لا تستعمل صيغة التفضيل فهذا لا يصح، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه. قال بعدها: وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. أصدق قيلا فهو أصدق القائلين، وقوله أصدق القول، فهو أصدق القائلين وقوله أصدق القول، وأحسن حديث قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فقوله الصدق من كل وجه، وها هو قوله يتحقق اليوم. اليوم رأيت صورة، هذا لا أذكره استطرادا، صورة من الصور قامت عليه الدنيا، صورة امرأة مشهورة وهي قديمة من القرن 18، هذه التي كلما مررت من أمامها يمنة أو يسرى تبعتك بعينيها. خلاص قامت عليها الدنيا، ثم رأيت من خلال الصورة التي بثوها يعني بداية تصويرها واجتماع الناس الألوف أمامها وهم منبهرون ينظرون إليها ولا يستطيع أحد أن يلمسها ويلتقطون لها الصور، وصارت الآن من أغلى ما يكون في المتاحف، في بعض المتاحف من أغلى ما يكون، والآن قامت القيامة لأنها صار فيها شيء من التغير، أو يعني بدأ يدب إليها شيء من إيش؟ القدم أو التلف، فيحتاجون الآن إلى تجديد كمسألة الترميم. فقلت سبحان الله، وهل هذا إلا الشرك الأكبر؟ يعني يعبدونها عبادة، صحيح أم لا؟ هذه عبادة. إذا مات شخص من كان معظما عنده، يأتون إلى تمثاله ويقفون فيطأطئون الرؤوس ويضعون الشموع والورود، إيش هذه؟ عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة. ولذلك ذكر ابن القيم في غاث اللهفان عباد الصور، والذين يعني وقعوا في الشرك، في شرك المحبة من هذا الوجه، أنه قال إذا انشغل الإنسان بصورة ومال قلبه إليها كان في قلبه من التعبد بقدر ما فيه. صحيح. إذن هذا قول صادق. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا شيء نراه اليوم. أصدق قيلا. وقت. نعم. نكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله بلا تكييف ولا تمثيل. أهل التمثيل من هم وما هي شبهتهم؟ نعم. التمثيل يقولون أن نزل بلغتنا. من هم أهل التمثيل؟ هم من ما نتكلم عن الممثلين. هم من يمثل صفات الله، يعني يمثل يده بيده بصفات خلقه. قلت أن يمثل يده. هل يصدق عليهم أنهم أهل تشبيه؟ هم يتهمون أهل السنة بالشبه. يتهمون أهل السنة بأنهم شبه. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يشبهون صفة الله سبحانه وتعالى، مثلا أن الله يكون سميع بصير، هم يقولون أن الله سميع بصير، يجعلون أن الله سميع بصير مثل حجاج، لذلك يقولون أنهم شبه. نعم. هم يمثلون. ومعنى يمثلون؟ يشبهون. فقد اصطلح أغلب العلماء على هذا. طيب. لهم حجة. فالذين نفوا الصفات ماذا قالوا؟ قالوا لا نثبت، لأننا لو أثبتنا لمثلنا. صحيح أم لا؟ قالوا لأن إذا قلنا له الصفة الفلانية فقد جعلناه كالمخلوق، فوقعوا في التعطيل. صح. وبعضهم من توسط، أثبت شيء ونفى شيء. هؤلاء الذين مثلوا أثبتوا الصفات كلها، لكنهم أثبتوا على وجه التمثيل والتشبيه. ما هي حجتهم؟ نعم. قالوا أن القرآن نزل باللغة العربية. نعم. ومن مقتضى الأسماء التي جاء بها الجدي الشرعي سميع وبصير، يعني كما يفهمون كما يعرفون، يعني المعروف في اللغة العربية، يعني صفاتنا في اللغة العربية نسألوها على ما تقتضيه اللغة العربية. نعم. نعم. هم قالوا الله من خطر لهم القرآن، والقرآن جاء باللغة العربية، ولا يمكن أن يخاطب الله بالمستحيل كما لا نفهم. وما أن الله أثبت لنفسه هذه صفات اليدين والوجه والقدم فهي كصفات المخلوق. هم قالوا هذا. نحن نقول نرد عليهم ونقول هذه الحجة هي عليكم وليست إليكم. مع أن الله خاطبنا باللغة العربية والقرآن العربي ونحن في العربية، نقول الله قال بعدما أثبت صفات هذه كلها قال ليس كمثل شيء، فنقول هذا دليل عليكم وليس إليكم، ليس كمثل شيء. إذا بطلت حجتهم ولا ما بطلت؟ لأن الذي أثبت لنفسه هذه الصفات هو الذي أثبت نفى عن نفسه المثيل. إذا ما الذي بقي لنا؟ أن نثبت الصفات بلا تمثيل، أن نقول له الصفة التي أثبتها لنفسه لا على سبيل التمثيل ولا التشبيه، بل شيء يعني يليق به. نعم. هذا من باب أي إضافة هذا؟ من باب إضافة إيش؟ إذا أضيفت عين إلى الله من الأعيان، هذا من باب إيش؟ إضافة الخالق المخلوق إلى الخالق، ولها أسباب كما بينا. ذكر المؤلف رحمه الله معللا لذلك، معللا لعدم تكييف أهل السنة ولا تمثيلهم، بأنه سبحانه لا سمي له. ما معنى سبحان؟ اسمك أبو القاسم. نعم يا أبو القاسم. معنى سبحان أن لا نبعد عنه كل شبهة. نقص. كل نقص. ما هي الصيغة اللغوية لسبحان يا بدر؟ مصدر خطأ، مصدر تسبيح. اسم. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر في اللغة؟ نعم. ما يتحدان في معنى ولا يختلف عليه إلا في المبنى. طيب سبحان أصل هذه الكلمة من ما هو؟ البعد. إعراب هذه الكلمة هي منصوب على الفعلية المطلقة. قلنا أن سبحان يعني لا تحتسب لك إضافة. لا لا كيف تحت... نقول سبحان الله سبحانك الله. ما الذي حذف منها؟ العامل. ما هو العامل؟ التسبيح. لا نقول سبحان تسبيح لكن نقول سبح تسبيحا. صحيح أم لا؟ نعم. فهي أبلغ من سبح. صحيح. طيب التسبيح ما هو في اللغة معناه؟ التنزيه. صحيح. سبحانه لا سمي له. لا سمي له من مراد؟ نعم. يعني لم يسمى أحد باسمه. نعم. لا سمي له. ما الدليل على أنه لا سمي له؟ سفيان. ما سمعته. رب السماوات والأرض. اقرأ الآية من أولها أحسن. هل تعلم له سمية؟ استفهام يفيد النفي. الاستفهام إذا جاء يفيد النفي. ما المراد به أو ما هي الغاية منه؟ حاتم. كقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم به. به. طيب لا سمي له. وذكر المؤلف أنه أيضا لا كفوة له أو لا كفء له على اختلاف في القراءات. ما المراد بالكفء؟ ما الدليل؟ لا ند له. ما المراد بالند؟ لا نظير له. قوله تعالى يؤخذ من قوله تعالى ولا تجعل لله فلا تجعل لا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. السمي والكفء والند هل له لهذه معنى واحد أم أنها معاني متقاربة؟ وليد. معنى واحد؟ المعنى متقارب أم لا؟ طيب هذه ناقشنا فيها. قياس بيننا. وذكر المؤلف أنه سبحانه لا يقاس بخلقه. لا يقاس. ما المراد لا يقاس بخلقه؟ كمال رجعت؟ ما رجعت. ما رجعت. زواوي. نعم. كنا حتى نعرف ذلك كنا قلنا أن قياس القسم ثلاث أحسن. قياس بالشمول وقياس شمولي وقياس المثيل وقياس أولوي. قياس إيش؟ أولوي. الثاني إيش قال؟ المثل. نعم. قلنا بالنسبة لقياس الشمول أن من صفة الله من صفة الله عز وجل الحياة وكذلك الإنسان وذلك الإنسان الحي ولا يمكن أن نقيس يعني حياة الخالق في حياة المخلوقين للتباين، التباين الكبير بين حياة الله وحياة المخلوقين، لأن حياة الله أبدية وأزلية وغير مسبوقة بعدم ولا ملحقة بفناء، أما أما حياة المخلوقين فهي مسبوقة بعدم وملحقة بفناء ومعرضة للخطر والهلاك. ما وجه تسمية هذا القسم بقياس الشمول؟ أنت أنه عام يعني يكون جميع الوجوه. كيف يعني؟ أصلا أردت أن أطرح سؤال يعني إيش الفرق بين قياس الشمول وقياس المستوى النقدي؟ اتضح لي الفرق. القلوب ترسل يعني خواطر بعضها إلى بعض، ليش طرحت عليك أنت السؤال؟ لأني أعرف أنك المسألة التبست عليك. أصلا شو مثلا يعني بالنسبة للتعريف يعني ظاهر يعني عرفت يعني مثلا الأول قياس الشمول يعني يكون جميع الأوجه يقاس شيء على شيء. نعم. لأن القياس الشمولي هو القياس العام. نعم. لكن في المثال والعام يدخل فيه جميع أفراده. طيب. ذكرنا الحياة، هذا الحياة كأنه شيء. ها؟ لكن يعني مثلا له بالحياة وفي الثاني مثلا له بالسمع مثلا. يعني ما تضح لي الفرق بينهم. يعني. الأول الكل يطلق عليه أنه حي، يطلق عليه أنه حي، صحيح أم لا؟ فهل يقتضي ذلك قياس حياته على حياة المخلوقين؟ أجيبه أه؟ من كل وجه، صحيح من كل وجه. الثاني قياس إيش؟ قياس المثل بشيء واحد يعني في السنة مثلا. نعم نقول الحياة تشمل صفات، تشمل أمور، صحيح أم لا؟ الحياة في الحياة تشمل عدة أمور، فمثلا في المخلوق الحي له حواس يدرك بها كالسمع والبصر والذوق والإحساس وهذه الأمور، فهمت؟ فلا يقال الله حي والمخلوق حي، إذن نقيس حياة الله عز وجل بحياة المخلوق على سبيل الشمول. قياس المثل في شيء معين. نعم، حتى في قوله تعالى عن السمع مثلا في الإنسان سميع، نقول هي على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغة. نعم صحيح أم لا؟ أم صفة مشبهة؟ وقد تكون للمبالغة. الإنسان سميع وهو سامع، والله سميع سميع، فهمت ولا ما فهمت؟ ليش؟ لأن سمعه أوسع، سمع الخالق أوسع من سمع المخلوق، يعني لا يلزم من كونه أنه سميع أنه سميع لكل شيء مثل سمع الله سبحانه وتعالى، حتى وان قلنا ان الصيغه صيغه ايش؟ مبالغه. حتى وان قلنا ان الصيغه صيغه مبالغه. القسم الثاني قياس المثل، مثلا تقول تذكر كل صفه لحده كبصير وبصير وسميع وعليم، تقول ايش؟ هذه الصفه مثل صفه المخلوق. هذا لا يقال في حق الله لوجود التباين والفرق الشاسع. قياس الأولوية ما هو؟ قياس الأولوية بذر قلنا هذا قد يطلق بحق الله تعالى وتعالى ويستدل به في الصفات، الدليل على ذلك قوله تعالى ولله مثل الأعلى. نعم بالمرأة ولا بالولد؟ أبدا. خلينا من المرأة والولد. إذا ذكرنا صفة الرحمة ونقول إن فلان رحيم بمن يعني يشغله، رحيم بمن يفتيه، صح هذا؟ صح المسألة. طيب الأم رحيمة بأولادها، الأب رحيم بأولاده. ولله؟ ماذا نقول لله المثل؟ كيف نقول والله أرحم بهم؟ هذا الداعي حريص على الخير، هذا المعلم حريص على تعليمه إخوانه مثل ولله، لأن الله أحرص على الخير لعباده من غيره. نعم، ما وصلنا. نعم أغير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي غير شرعية، هي غير اللي تكون في محلها. ها؟ كيف؟ إيه، في سورة تحفظها أنت. أي. في الروم ماذا قال الله تعالى؟ وله من في السماوات والأرض كلهم له قانتون، ها؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. طيب، أظنها في النحل، في النحل. نعم، يلا بك سلها. لا إله إلا الله، يلا لي جانبك هذا. ها أنت وين؟ اثنين. في النحل ما في؟ اقرأ الآية من أولها. اقرأ الآية. اقرأ الآية يا أبو سفيان. طيب، أنا ما أستحضرها الآن، لكن أظنها في النحو. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. في النحل ستأتي إن شاء الله. يلا، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وغيره. الدليل ما الدليل على أنه أعلم بخلقه من غيره؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا، وربك أعلم بما في السماوات والأرض. ما الدليل على أنه أعلم بنفسه من غيره؟ نعم، ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علما. طيب، ها؟ نعم، اذكر الآية. لا أعلم، وأنت تعلم ما في نفسك ما، وأنت تعلم ما في نفسي ما لا أعلم ما في نفسك. وأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. من يقرأ الآية مستقيمة؟ نعم. أقص لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. نعم لا قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله يقرأ الله يبارك فيك وكنت أنت الرقيب عليهم همشي اللي أغثنا بالآية وأنت تعلم ما في نفسي ما في وأنت ما في إنك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قبلها وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب نحتاج الكل للمراجعة القرآن طيب لا وجدت الآية خلاص كيف للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذه الآية في سورة النحل في النحل طيب ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ثم قال المؤلف وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ما أخذناه أصدق قيلا يعني أصدق قولا فهو أصدق قولا وأصدق القائلين تبارك وتعالى قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثه وصدق كلامه سبحانه شيء لا مرية فيه نعم شيء لا شك فيه فإذا قال أنه مثلا إذا قال تعالى مثبت لنفسه صفة ويأتي شخص فينفيها إيش نقول؟ نقول قول الله أصدق من قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أثبت لنفسه وجهه يأتي شخص ينفي قل لا لا لا, لا ليس المراد بالوجه هذا هو إيش نقول؟ قول الله أصدق أصدق من قولك وقوله أحسن حديثا من خلقه لا شك أحسن حديثا من حديث خلق بل فضله جل وعلا أو فضل كلامه على كلام خلقه كفضله هو على سائر خلق كما في الحديث صحيح أم لا طيب أحسن حديثا من أي وجه أحسن حديثا من جهة الصدق أنه أصدق وكلما كان الحديث أصدق كلما كان أحسن ثانيا من جهة البلاغة والفصاحة فإنه أبلغ وأفصح فتجد الكلمة في القرآن لا تعادلها فقرة كاملة مثال ذلك قوله تعالى ولكم كما قال العلماء ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله لكم في القصاص حياة كلمة واحدة حياة فقط تغني عن فقرة كاملة تغني عن لكم في القصاص استتباب الأمن إذا فعلتموه أن يستتب الأمن في مجتمعكم وأن يقطع دابر المجرمين وأن فهمتم؟ شوف يعني لو الإنسان صار يذكر مثلا إيجابيات القصاص في المجتمع لاحتاج إلى خطبة كاملة وأكثر من خطبة لكن انظر الله جل وعلا ذكر إيش كلمة واحدة ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة تحيون بذلك وهو كذلك لأن القاتل كما قال العلماء إذا هم بالقتل وذكر حكم القصاص يكف عن القتل فيدفع الموت عن نفسه وعن المقتول الذي أراد أن يقتله لأنه الآن إذا قتل سوف يقتل ويقتل هو فيضرب عنقه فانظر كيف الآن ضمنت الحياة للرجلين فهمتم؟ خذ على سبيل المثال أيضا قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني ضنكا كلمة ضنكا كم تحمل من المعنى هذه؟ كثير من المعاني. من أعرض عن ذكري نزلت به البلايا، نزلت به الرزايا، أصيب بالفقر، أصيب بالهم، بالغم، بالمشاكل. شتته الله، شتت الله شمله، فرق جمعه، شتته وجعله يهيم في كل واد. كلمة واحدة، ضنك، خلاص. ضنك في الأرزاق، ضنك في الأولاد، ضنك في الاقتصاد. كذلك دلت على أنها أيضا لعذاب القبر كما جاء في بعض الحديث. إذن أحسن حديثا من حيث إيش؟ أولا من حيث الصدق، الثاني الفصاحة والبلاغ. أما الفصاحة فهي مطابقة قواعد النحو، هذه الفصاحة. وقال فلان فصيح، يعني إذا تكلم باللسان العربي يوافق قواعد النحو ولا يخطئ، لا يلحن في الكلام. البليغ هو الذي يوجز في العبارة ولكن عبارته لها مدلول، ككلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهمتم؟ الإيجاز مع إيصال المعلومة، شو سمى هذا؟ بلاغ. إيجاز يوجز في اللفظ ولكنه يوصل المعنى. بعض الناس هكذا يفتح الله عليه بالبلاغة فيتكلم كلمتين خلاص وصل المقصود، وبعضهم من يحتاج إلى ساعتين أو ثلاثة ليصل من أجل يوصل معلومة. وكان الأولى أن يستعمل إيش؟ القليل، لأن خير الكلام ما قل ودل، صحيح؟ طيب. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كله بليغ، فهو قد أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. ولا نريد أن نضرب أمثلة حتى لا نخرج عن الموضوع. وأحسن حديث أيضا من حيث العلم، من حيث إيش؟ العلم، أن كلام الله عز وجل فيه من العلم ما ليس في غيره، لأن المتكلم من؟ العليم تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون كلامه كله علم وحكمة، هذه الصفة الثالثة لكلامه تبارك وتعالى. الصفة الرابعة حسن الإرادة والقصد، حسن الإرادة والقصد، فإن كلام الله كله خير ومن اتبعه فإنه يصل إلى الخير. قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني مو حتى تضلوا، لا، حتى لا تضلوا. أو كقوله تعالى، يلا الآية: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. نعم. فلاتصاف كلام الله بهذه الأربعة أمور مع ثبوته ثبوتا متواترا قطعيا لا مرية فيه، دل على أنه مقدم على غيره في إثبات الصفات. فإذا جاءنا شخص ينفي صفة والله قد أثبتها، ماذا نقول؟ نقول: إن قول الله أصدق من قولك، وأبلغ وأفصح وأعلم وأحسن إرادة وقصدا من قولك. فإذا قال: أنا أريد أن أنزه الله، أريد أن أنزه الله عن النقص، فلا أثبت له هذه الصفة من أجل حتى لا نشبهه، لا أقول له يداء، ماذا نقول؟ نقول: أكلامك أحسن قصدا من كلام الله؟ فلو كان في ذكر هذه الصفات محذور وسبب يعود على العباد بالضلال والشر، أتذكر هذه الصفات؟ لا. وهل لربنا أكثر مما ذكر من الصفات؟ لا شك، هو له أسماء لم يذكرها، وله صفات أيضا لا يذكرها، ولا يحيطون به علم ولا نعم. الكرسي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن نقول: ما دام أن الله أخبرنا أن له هذه الصفة الخبرية أو الذاتية أو الفعلية أو المعنوية، فوجب قبولها كما هي، وجب قبولها كما هي. إذا قال: ما عمدتك واستنادك، ماذا تقول؟ تقول: كلام الله. الذي اتصف بهذه الصفات يجعلني أثبت له هذه الصفة. ما أدري واضح ولا ما؟ هذه يا أخوة أدلة عقلية أبين لها أبينها لكم. هل اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل جمع رسول، وهم أنبياء ما أرسلوا إلا لما نبئوا. نعم، والرسالة أعم من النبوة، من العكس، الرسالة أعم من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. انتبه. صادقون مصدقون. الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يأتي على لسانهم في كتاب الله صفات لله، مثل ماذا قال عيسى؟ أي أنك أنت علام الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. طيب، أيوب أرحم الراحمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. الرسل جاءوا بالوحي من عند الله، وهذا الوحي يتضمن ذكر الصفات، وهم صادقون فيما أخبروا. صادقون، والصادق هو الذي يخبر بالواقع، هو الذي يخبر بالصدق، والصدق هو موافقة إيش؟ الواقع، هذا هو الصدق. فهم أخبروا بحقيقة الأمر والواقع وجاءوا بالصدق. وأما إيش أقول؟ عندي مصدقوننا، وأنتم إما مصدقون تكون اسم مفعول، مصدقون يعني إيش؟ صدقهم ربهم فيما أخبروا به لأن الكل من عنده، وصدقهم المؤمنون، أو أن يكون على بلا تشديد فتكون مصدوقون، وحينئذ تكون الواو بعد الدال. والمصدوق هو الذي أخبر بالصدق، فالصادق هو الذي جاء بالصدق، والمصدوق هو الذي أخبر بالصدق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أخبرنا الصادق المصدوق. صادق يعني جاء بالصدق، المصدوق أخبر بالصدق، لأن مصدوق على وزن مفعول فهي اسم مفعول. انتبه. ولكننا نقيد هذا الكلام بما لو صح القول، أو يعني صح إسناده إلى الرسول، وهذا في كل الأنبياء. فإذا قيل إن عيسى عليه السلام قال كذا وكذا، ماذا نقول؟ لا بد من صحة السند. فإذا صح السند قبلنا القول. قالوا قال موسى كذا وكذا، نقول لا بد أن يصح السند. قالوا قال محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من صحة إيش؟ السند. رسله صادقون مصدقون. إذن المؤلف الآن يذكر هذه الأمور عبارة عن توطئة لما سيأتي، توطئة لإثبات ماذا؟ إثبات. وهذا من حسن التصنيف ودليل على العلم، استعمال مثل هذا الأسلوب، أسلوب التوطئة، يعني التهيئة، تهيئة الباحث أو السامع أو القارئ لما يريد أن يوصله صاحب العلم، عالما كان أم داعية. هذا أسلوب حسن، لأنه إيش؟ يكون كالمقدمات وكتهيئة القلب والنفس لقبول الخبر. وهذا أسلوب في القرآن وفي السنة، ودرج عليه العلماء. صحيح أم لا؟ لا؟ أسلوب معروف، مثلا ذكر الله عز وجل يوم القيامة، يذكر أهواله بانفطار السماء وتشقق الأرض وانفجار البحار وانكدار الكواكب، ثم يذكر بعدها إيش عاقبة الفريقين. كل هذه التوطئة ليش؟ لذكر، لتعظيم، فيعظم الأول ويعظم الثاني. يذكر قدرته سبحانه مثل ذكره للآيات العظيمة من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. فالسامع اللي يسمع آية الليل وآية النهار والملائكة المسبحة التي لا تسأم ولا تفطر، ويسمع الأرض كيف حالها هامدة أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم يأتي بعد ذلك إيش المراد. شو سمى هذا أسلوب؟ توطئة وتهيئة. أسلوب هذا معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك استعمل. انظروا لما جمع عشيرته، أرأيتم لو أن خيلا بهذا الوادي تريد أو وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. فهنا أتى لهم مش بما أراد. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. شوف توطئة. قول ابن مسعود رضي الله عنه حينما أراد أن يخبر بشيء غيبي وهو من مباحث العقيدة، أخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. أمر غيبي هذا، غيبي وله أهمية لأنه يترتب عليه الإيمان بالقضاء والقدر، فيؤمر بأربع كلمات: بعمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. انظر كيف استعمل، فهمت؟ طيب ها كلام المؤلف هكذا ذكر. إذا ذكر أولا صفة كلام الله تبارك وتعالى، ثانيا أعم الرسل حيث أنه لم يذكر إلا رسولا واحدا ولم يقل، ثم أن قوله صلى الله عليه وسلم صادق وهو صادق مصدوق، ليبين رحمه الله أن الصفات قد تأتي على لسان بعض الأنبياء والرسل، ولذلك عام وهذا أحسن. ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذه فيها إيش؟ فيها تهكم بهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ممن ضل في هذا الباب وفي غيره، لكن البحث في هذا الباب، لأن الذي عطل أو مثل أو كيف أو حرف مش حكمه؟ قد قال على الله بغير علم. رجل قال إنه لا يدان له، مش نقول يا جماعة قد قلت على الله؟ لماذا؟ لأن الله قال بل يداه مبسوطتان، وقوله أصدق قيلا وأحسن حديثا، ونعود إلى الصفات التي ذكرناها. طيب رجل مثل أو شبه، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل، ويقول نزولا كنزولي وينزل من المنبر، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول قد قلت على الله ما لا تعلم. لماذا؟ لأن النزول أثبته وأخفى عنا الكيفية. ما نريد مداخلات في العقيدة، أخفى عنا الكيفية. قال آخر، قال آخر الرحمن على العرش استوى، استولى. قلت على الله ما لا تعلم لأنك حرفت، لأنك إيش حرفت. إيش باقي؟ تكييف. قال قائل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويمد يده ويقول يبسطها كبسط يدي هذا، أو أنه يشير إلى الناس، قد يفعل هذا أحد الناس على حسن نية يشير إليهم بيديه ويبسط يديه إلى الناس يقول أيها التائب أقبل ربك يبسط يديك يديه لك لتتوب ويبسط يديه، يصح هذا؟ حتى قال الشافعي من أشار من تكلم الأصابع وأشار بأصبعيه قطعت أصابعه. طيب هو ليش يفعله؟ لا ما ينبغي إن شاء الله، ينبغي قبل أن يتكلم أن يدير لسانه في فمه 70 مرة، فهمت؟ الكلام إن كان في ذات الله وصفات الله ليس بالهيئة، ينبغي أن يكون الإنسان رصينا لا تفوه بأي شيء. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. إذا قال قائل ما وجه أنهم قالوا عليه ما لا يعلمون؟ إذا قال قائل ما وجه هؤلاء علماء فطاحلة كالمعتزلة فيهم فلتات في العلم في اللغة ما ينكر علمهم ولا ينكر ينكر علمهم. تعرفون تفسير الكبير للرازي؟ تفسير القرآن الكبير، تفسير القرآن الكبير أو تفسير الكبير للقرآن، لكن الرازي أكثر، فهمت؟ تجد بحر في العلم واللغة. فنقول كيف يوصف هؤلاء بأنهم قالوا على الله ما لا يعلمون؟ قد يقول لنا قائل أليسوا بعلماء؟ بلى، ولكن ما وجه تسميتهم أنهم قالوا الله ما لا يعلمون؟ لأنه قد ينكر عليك شخص يقول لك أنت أعلم منه، نريد أن نعرف كلام مؤلف لأن كلام مؤلف دقيق جدا. نعم لأنهم لا يعلمون لأنهم ما سبقوا يعني استعملوا العقل على النقل وعلى الآيات الموجودة في الكتاب والسنة. نعم قد يكون على تأويل الشيخ دعنا من التأويل الفاسد أو الحسن، ما وجه كونهم يقولون على الله ما لا يعلمون؟ يعلم أن الحق متعلق بهذه المسألة أخطأوا فيها، لم يسبوا الحق يعني لم يعلموا. لا بصير كما نفى المثلية عن نفسه كان وقال إن من أراد أن يبحث في هذه الذات والله المسألة أبسط من هذه يعني. يعني أن الله عز وجل أثبت هذه الصفات وهو أصدق القيل أحسن الحديث. نقول الشيء الذي جئتمون به لا دليل عليه بكل بساطة، الشيء الذي جئتمون به الآن هذا التأويل الذي أتيتمون به، ما هم يطلقون على أنفسهم أنهم محرفة؟ لا يقولون لا معطلة ولا محرفة ولا أبدا، نقول الشيء الذي جئتمون به لا دليل عليه بل الأدلة كله على خلافه بكل بساطة، ومن جاء بشيء لا دليل عليه فقد قال الله ما لا يعلم، صحيح أم لا؟ يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم، يعني لا تتبع، لا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤول. وإذا كان القول في الحلال والحرام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية في الواجب المحرم مكروه مستحب المندوب أو التكليفي أو الوضعية لا يجوز القول فيه بغير علم، فما ظنك بهذا المبحث بذات الله أو صفاته؟ فالمسألة عظيمة. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم نعم خالف أتوا بأدلة لا دليل فيها مردودة. نعم مردودة. ثم قال المؤلف ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى. المراد تنزيه والله عز وجل، وقوله ربك هذه ربوبية خاصة لأنه أضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة. طيب الأولى من باب إضافة نعم المخلوق إلى الخالق كذا ربك. الكاف الضمير على نعم على أي على من تعود؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق صحيح؟ طيب فأضيف إلى ربه إضافة تشريف. رب العزة هل نقول خالق العزة أم من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ أجيبوا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن العزة صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوق، فمن صفاته العزة فهو العزيز الحكيم. نعم وعليه يكون الموضع الوحيد في القرآن تقريبا الذي فيه إضافة الربوبية إلى الشيء من باب إضافة الصفة الموصوف هو هذا رب العزة. إذن رب العزة ما معنى؟ خالق العزة ولا صاحب العزة؟ صاحب العزة، لأن العزة صفة من صفات الله وصفاته تبارك وتعالى غير مخلوق. رب العزة عما يصفون، عما من هم الواصفون؟ كل، سواء كان المشركون الذين وصفوه بما وصفوه نعم ايا كان نوع شركهم، الله جل وعلا سبح او نزه نفسه عن اي شيء؟ عن كل نقص ألحق به من اي فرقة كانت، سواء كانت هذه الفرقة ممن تنتسب الى الاسلام كالفرق التي ضلت او ان كانت غير مسلمة من الاصل. عما يصفون. طيب الآية افادت ان من الناس من يصف الله عز وجل بصفاته، صحيح ام لا؟ طيب الآية اذا قرأنا اولها، لان المستدل بالقرآن ينبغي ان يعتني باول بما سبق الآية مراعاة للشيء للسياق، لأن السياق له دور في فهم الآيات. ذكرت الآية في آخر سورة الصافات، وقد رد الله فيها على أهل الشرك حينما نسبوا البنات إلى الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ثم بعد ذلك ذكر الآية، ذكر الآية عما يصفون وسلام على المرسلين، هذه تحية من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله يسلمهم بها من كل نقص ومن كل عيب في الدنيا والآخرة. وسلام على المرسلين، من هم المرسلون؟ هم الأنبياء. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه نفسه عن كل ما وصفه به الواصفون وسلم على أنبيائه ورسله ختم ذلك بالثناء على نفسه وتمجيدها وتعظيمها وتقديسها والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقول المخالفون للرسل دل ذلك على أن جميع الرسل قد أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة، هذا بحث مهم. الرسل أثبتوا لله الصفات أم لا؟ إذا استقرأنا كلامهم في كتاب الله صحيح؟ طيب مثاله، نريد مثالا. نعم إنك سميع الدعاء، أثبت صفة السمع مثلا، كان هذا مجيب الدعاء المراد بالإجابة. تمسك عذاب من الرحمن، من الرحمن شعيب إن ربي بما تعملون محيط محيط مثلا لحاط إن ربي رحيم ودود أيضا أه؟ لا لا شعيب شعيب قدرة والخلق. إذن الأنبياء وصفوا إيش؟ وصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه وأثبتوا ذلك. فإذا قال قائل هل واجهوا من أقوامهم من حرف هذه الأمور؟ يعني هل الآن الضلال في الصفات ضلال حديث أم قديم؟ ها؟ قديم الحديث. إذن إن قلت قديم فأنا سأطالبكم ببحث الليلة لتأتوني بمثل هذه الأمور التي واجهها الأنبياء أقوامهم في تحريف الصفات وتعدوه غدا كل واحد يعمل وحده، وحينئذ تحتاجون للعودة إلى القرآن والمراجعة، خاصة في من يحفظ بعض قصص الأنبياء، فعليكم بالأعراف وأنا أقرب لكم وهود والأنبياء والشعراء. يكفي هذه إذا خرجت من هذا فقد ها؟ لا تحفظها؟ أسأل المصحف. تأتون بالمواجهات التي واجهها الرسل أقوام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه القيم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جل وعلا أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ما معنى أصدق قيلا وأحسن حديثا وليد؟ أنه أصدق الله عز وجل أصدق الصادقين، أنا في قوله في كلامه وحديث وحديث أصدق قيلا أحسن حديثا أصدق القائلين. نعم لا العكس هو بلغة حديث لا ولا العكس البلاغة هي اللي هو الكلام الوجيز الذي يعبر عن المعنى الإجمالي. كان يقول إنسان كلمة واحدة فتعبر عن كل معاني التي أراد أن يقولها فيجز الكلام. والفصاحة هي التكلم على وفق ما يطابق قواعد النحو، والكلام الذي يوافق قواعد النحو. طيب كلام ربنا تبارك وتعالى الفصاحة والبلاغة الثالث بدر العلم وحسن الإرادة والفضل، حيث كل كلام الله كله خير للناس. دليل على العلم طيب إن الله هو السميع العليم. ويريد الله أن يتوب نعم يبين الله لكم ويريد الله أن يتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. نعم. إذا كان الله عز وجل أصدق قائلين من هذه الأوجه الأربعة، إذا جاء أحد يتكلم في صفات الله عز وجل كان عطل أو مثل أو شبه مثلا، فنقول له هل أنت أصدق من الله أو هل أنت أعلم بكلك أعلم من الله، وهل كلامه يعني فيه حسن القصد كلام الله عز وجل، وهل كلامك أفصح وأبلغ كلام الله عز وجل، فهنا نسكته الله. يعني الله تبارك وتعالى ذكر أن له صفات في كتابه مع ما يتوفر أو مع ما يتصف به كلامه يدل ذلك على أي شيء؟ على أن الذي أثبت لنفسه شو يحصل؟ فهو فهو ثابت أم لا؟ ثابت أم لا؟ لأن الذين قالوا لو أثبتنا الصفة لا شبهنا. طيب هل هم أحسن إرادة وأحرص على الخير للعباد من ربهم؟ لأن الله يقول يبين الله لكم أن تضل حتى لا تضل. فلو كان لذكر هذه الصفات محذور أو يعود ذكرها على العباد بالضرر والضلال ما ذكرها، بل بالعكس إن العلم بها وفهم ما تقتضيه هذه الصفة الأسماء ما الذي يجني الإنسان منه؟ أن ذلك يسكب في قلبه أعظم ما يكون، وهو خشيته سبحانه وإجلاله وتعظيمه. لأن كلما كان الإنسان أعرف بالله كلما كان أخوف له، صحيح أم لا؟ وذكر المؤلف أن الرسل صادقين مصدقين أو مصدقين من هؤلاء. من مراد؟ صادقون فيما أخبروا، الذي يخبر بالرسل هم الصدق، يعني لا يخبرون إلا بالصدق. ما معنى صادق؟ حضرت؟ رجعت؟ ما رجعت؟ نعم. صادق الذي أخبر بالصدق. أخبر بالصدق. مصدقون أي الذين أخبروا بالصدق، مصدقون هم الذين أخبروا بالصدق. والمصدقون؟ المصدقون هم الذين أخبروا بالصدق. لا. لا مصدق. مصدق يعني صدق من قبل الله ومن قبل من؟ المؤمنين. المؤمنين. لكن المصدوق أخبر بالصدق. والصدق هو يا محمد؟ الصدق ما هو الصدق؟ شو الصدق؟ قول الحقيقة. قول الحقيقة إخبار بالشيء على ما هو عليه، إخبار بالواقع. طيب اشترطنا شيء فيما قاله الرسول، كمال كيف الصحة ما يقولون؟ ولكن كيف صحة ما يقولون؟ كل ما قالوه عليهم صلوات الله وسلامه صحيح. حاتم أحسنت، من صحة ثبوت هذا القول عنهم، هذا هو الذي ينبغي، صح؟ طيب ما نسبه النصارى لعيسى في الخمر أو في الخبز؟ نقبله ولا نطالبهم بماذا؟ بصحة إيش؟ السند. إيه؟ إذا قالوا لنا كذا وكذا، لكن نطالبهم على وفق ضوابط صحة الإسناد عندنا ولا ضوابطهم هم؟ عندنا. أي هذا هو. إيش هو؟ لا هم إذا جاءوا فأخبرونا. جاءونا فأخبرونا، نقول ومن الذي قال أن هذا صحيح؟ لكن إذا جاء في شريعتنا ما هو ثابت عن الأنبياء والمرسلين نقبله ولا ما نقبله؟ خذوا على سبيل المثال ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أظن في مسلم، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق، شوف، فقال أتسرق؟ قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت بصري. صحيح هذا مو صحيح؟ أه؟ صح سنده كذا. وجاء حديث أخرى عن زكريا وتسبيحه ويحيى. طيب تأتينا إن شاء الله. نعم. نعم، وهذا من فضل الله أن هذه الأمة قيض لها رجال يذبون عن السنة ويذودون عنها كل وضاع وكذاب، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذه من أسباب حفظ هذا الدين. نعم. أما في القرآن فلا إشكال فيه، وكذلك في السنة. ذكر المؤلف أن الرسل صادقون مصدقون أو مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من هم القائلون عليه ما لا يعلمون في هذا الباب؟ غربي.